الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، هذه الخطبة أهديها إلى فرسان وشجعان، إلى فرسان بلا خيول، إلى من ذهب إلى عرين الأسود، إلى كل أسير من أسرى المسلمين في كل مكان، إلى رحابك دبجنا رسائلنا تكاد تحرق من أشواقنا ذهبا. يا سامع الصوت، أهديناك أحرفنا، وقبلها قد بعثنا الدمع منتسبا شوقا إليك، فهل ترضى محبتنا قهرا وإلا بعثنا القلب والهدما. فغيرنا بمداد الحبر قد كتبوا، ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبا. أيها الأسير، أيها الأسرى في كل مكان، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اشتد الحبل انقطع، وإذا زاد الظلام بدا الفجر وسطا، سنة ماضية وحكمة قاضية، فلتكن نفسك راضية. أما قرأت قول الله ألم نشرح لك صدرك؟ أما قرأت قول الله ووضعنا عنك وزرك؟ أما قرأت قول الله ورفعنا لك ذكرك؟ أما قرأت قول الله ووضعنا عنك وزرك؟ أما قرأت قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا من شكى الخطوب وعاش وهو منكوب، ودمعه من الحزن مسكوب، دع المقادير تجري في أئمتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمرة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أيها المسلمون في كل مكان، إن أسرى المسلمين في كوبا وفي غيرها من البلاد، إنهم فرسان بلا خيول، خرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من ديارهم بأموالهم، يريدون نصرة إخوانهم والدفاع عن دينهم والذب عن أعراضهم، فكان لهم حقا علينا أن نقف معهم في محنتهم، وأن نستوقف كل شيء في نصرتهم، ولو بالدعاء والدموع، ولو بالدعاء والدموع. متى تشف دموع المسلمين؟ والله لا ندري على أي شيء نبكي. إن من يعيش في خضم هذه الأحداث التي تمر بها أمتنا لا يملك إلا أن تنساب على خده الدموع، فدمعة تلو دمعة على فلسطين الجريحة، ودمعة أخرى على أفغانستان التي استبيحت وأصبحت مرتعا لكل عميل، لكل عميل وخوان، ودمعة تسقط حزنا على أرض الكنانة التي أحكم الطغاة بها حكمهم. فسجنوا الدعاة ونفوا آخرين، وقدموا من تبقى منهم للمحاكمات الظالمة الجائرة، ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. ودمعة تنساب على أرض الزيتونة بعد ان كانت منارا للعلم ومثالا للعمل اصبحت ملاذا لكل صاحب طمع وشهوه. حتى انهكتها حملات التغريب والغزو الثقافي الفكري ودمعة اخرى على مسلم اندونيسيا والتي عاد بها اتبار الصليب فسادا. وفصل تيمور الشرقية عنها بعد ان قتل الاطفال والنساء والرجال والكبار في ظل النظام العالمي الجديد وغياب وسائل الاعلام العالمية ودمعة اخرى تسكب على جنوب السودان لمحاولة فصله بتأييد ومباركة امريكية وارسال انواع الاسلحة الثقيلة والذخيرة في الوقت الذي انشغل فيه العالم بالحرب الدائرة والمعلنة على الارهاب. واما الدمعة التي نجمعها في هذه الايام فهي دمعة على العراق، دمعة ونحن نرى الاعداء يعدون العدة بكل ما اوتوا من قوة ليضربوا شعبا اعزلا بريا ليس له حول ولا قوة. فقد انهكته الشعاب والمواجع وقف مضجعه الامراض والحروب القديمة. واما الدمعة الاخيرة واعتقد انها الاخيرة لا لتوقف الاجرام والعداء من العدو، ولكن لانه لم يبق فيما اقينا فضلة دمعا بعد ان سكبت الدمعات طوال الفترات الماضية وهي على اثر المسلمين. ننام ليلا هادئا وهم لا ينامون، نشبع ملء بطوننا وهم لا يشبعون، ننام بقرب الاولاد والزوجات وهم قد فرق بينهم وبين احبابهم. اي مصيبة اعظم يا مسلمون ان يقع مجاهد في سبيل الله تحت وطأة عنيد النصارى العاقبين. ايعقل ان من اراد ان يدافع عن دينه وان ينصر امته ان يضع رجلا ان يوضع عليه رجل علج النصراني وهي دينهم وحرقت لحاهم وعذبوا وعينوا وإنا لله. لقد نقلوا إلى جزيرة غوانتانامو الكوبية وغيرها من سجون الظلم والطغيان، نقلوا إلى هناك بعد أن حرق هؤلاء الأرذال رؤوسهم ولحاهم وجردوهم من ملابسهم واخرجوا عوراتهم واوثقوهم من آمة رؤوسهم الى اخمص قدميهم وعصبوا عيونهم ووضعوهم في اقفاص حديدية لا يخرجون منها حتى لقضاء حوائجهم، يخرجون فقط مرة واحدة وللتحقيق مرات عديدة يخرجون وقد كبلت اليدين والأرجل يعيشون تحت حرارة شمس كوبا الشديدة وهم يعذبون عذاب متواصل في الليل والنهار. ففي النهار تحت وطأة الشمس معذبون وفي الليل تحت الأضواء الكاشفة فلا ينامون. ان ان لهم ان يتلذذوا بطعام او بشراب او بنوم وهم يعانون من العذاب. اين اهل الاسلام؟ اين اهل الاسلام الحنيف؟ اين علماء الامة؟ اين حكامها؟ اين الرحمة والعدل؟ رحم الله عمر ورضي الله عن عمر يوم عاش لامته قال رضي الله عنه: لئن استنقذ رجلا من المسلمين، اسمعوا يا حكام المسلمين، لئن استنقذ رجلا من المسلمين من ايدي الكفار احب الي من جزيرة العرب. يا مسلمون، يا قادة، اكسروا قيد المحبوسين، اكسروا قيد المحبوسين، وفكوا المأسورين في زنزانة المتجبرين، اصبغوا صواب الجلادين الذين قطعوا اخواننا المأسورين، امسحوا دمع اليتامى، فدوا الناس الايام، سكنوا فرخات الزكالة، فكوا العاني، اطلقوا الاسير، قدموا اعظم البطولات، قدموا البطولات في وقتكم، خلصوا الاسرى، فلا تسمعون صوت ام مذبوح، الا تسمعون صوت ام مذبوح وصوت زوجة مجروح وصياح طفل مقروح؟ لله دور اسلاف امتنا. لما رجع المنصور ابن ابي عامر من احدى غزواته في شمال الاندلس قابلته امرأة مسلمة على ابواب قرطبة وقالت له: ان ابني اسير عند النصارى، ان ابني اسير عند النصارى، ويجب عليك ان تفديه او تأتي به. فما دخل المنصور قرطبة لم يدخلها، بل عاد بجيشه حتى فك هذا الاسير. نعم، حكام افداد يعملون لدينهم وامتهم ولو على حساب زوال ملكهم، يعيشون نكبات امتهم ويريبهم ما يريب امتهم وشعوبهم. ولمثل هذا فليعمل الحكام، ولمثل ذلك فليتنافس القادة. اشتروا الاسلام. يقول عبد الرحمن ابن ابي عمرسة قال: لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء اسار المسلمين من القسطنطينية، قلت له: يا امير المؤمنين، ان ابوا ان يفادوا الرجل بالرجل كيف اصنع؟ ماذا اصنع؟ قال عمر: زدهم. قلت: وان ابوا ان يعطوا الرجل الاثنين؟ قال: فاعطهم ثلاثا. قلت: فان ابوا الا اربعا؟ قال: فاعطهم لكل مسلم ما سالوا، فوالله لرجل من المسلمين احب الي من كل مشرك عندي. انك ما فديت به المسلم فقد ظفرت. انك انما تشتري الاسلام. استنقذوهم من ايدي المشركين بكل وجه وجدتم اليه سبيلا، ولو بالرجال والمال، فلا تتركوهم. ان انقاذ الاسير واجب على الكل من المشرق والمغرب. لقد روى مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث بملوكه اهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا معسورين. ارحموا والدا وارحموا ولدا وارحموا اما وارحموا بنتا وزوجا ارحموا الاسير. يا والدي لا تسبر الاحزان لست الجبان وما اراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة ارأيت مثلي في السجون جنانا. من كان رب العرش مقصده بلد يرضى الاوان ولم يعيش مهانا. معصوبة عيناي لكني ارى ما لا ترون تلزم والروح فيني يشبه البركان من فوق راسي حارسان يخيفهم نفسي فيحسب من فمي حسبانا. ويمر طيب الذكريات بخاطري فأبل من الروح فأبل منه الروح والوجدان. لكن أمي لم تدع مني دمعة إلا أراقتها عسا وحنانا. والله لو علمت بجنة خافقي لغفت بملء عيون أطمئنانا. يا والدي أتظن ليلي وحشة وأنا أرتل في الدجى القرآن. هيهات ما صدري علي بضيق ما ضاق صدر يحمل الإيمان. هيهات ما صدري علي بضيق ما ضاق صدر يحمل الإيمان. أنا في سبيل الله أبذل مهجتي وأقيم لي بالمكرمات كيانا. لو مزقوني ما جزعت فإنه داعي الجهاد إلى الجنان دعانا. يا والدي حتى ما نبقى هكذا متأملين نعد في قتلانا. حدث عن الإقدام أمتنا التي ظلت فلم تعرف له عنوانا. وابحث عن الإنسان يا أبتي فقد تعب الشعور ولم يجد إنسانا. أنا يا أبي أصبحت أعظم مجرم لما رفضت الظل والإذعان. قالوا مدان أنت بالإرهاب يا فرحي إذا بالدين صار مدانا. حل لهم طغيانهم في أمتي ومحرم أن ندفع الطغيان. ويجوز أن نرمي اليهود قنابلا تمحو القرى وتمزق الصبيان. وإذا رمى طفل ببعض حجارة أمسى عدوا مجرما خوانا. خرجوا لقتل اثنين واصطكوا فيهم ما ذنب أطفال تموت عيانا. من رام قاعدة ليهدم أصلها لم يستطير ويهدم الجدران. لا جرم لو قصد الشعوب تقصدا أو أحرقوا بالساكن الأوطان. هدموا جميع البيت وأعجب هدموا جميع البيت وأعجب وما حزوا لقاعدة به أركانا. لم نعرف الإرهاب في إسلامنا إلا على الباغي لنا عدوانا. إسلامنا عدل كيف ينصف من يد مغلولة لم تعرف الميزان. يا والد اذكرني بأكرم شيمة مع كل خيل تحمل الفرسان. وإذا رأيت الرشد فاذكر باسلا في القيد يسكن مثلها القربان. إنا نرى ما لا نرى من ظلمهم والله رب العالمين يرانا. للكافرين الذل لا مولى لهم والله في عليائه مولانا. إنك ما فديت الإسلام اشتروا الإسلام يا معاشر المؤمنين وصلتنا رسائلكم ايها الاسرى، وصلتنا رسالاتكم، وابشروا فاننا معكم لن نترككم باذن الله. من الدعاء ومن النصره ومن كلمه الحق سننادي الامه في كل مكان، ونقول لها لاننا مع اهل امه الاسلام. وهذه رساله، هذه رساله، هذه رساله. هذا طفل مر عليه احد الناس، طفل له عينان تحملان كل المعاني، معاني الحب الاصيل، تشع منهما نور الوفاء الابدي، يجول بناظريه على الزوايا التي حوله، يمسك بورقه يضمها الى صدره ويطبع عليها بين الفيله والاخرى، يطبع عليها قبله حاره تصل الى عمق تلك السطور لتخالط تلك الحروف التي خطت على تلك الصفحه البيضاء، لتزهر من جديد وتبعث بريح العبير الذي يملا تلك الاركان. طفل له نظرات بريئه لا تعرف من القسوه الا اسمها، ومن الحقد الا حروفه، ومن الدنيا الا خيرها. اخذ ذلك الطفل يستشعر بيديه شيئا، يستشعر بيديه شيئا ما، وكانه يبحث عن غار قد فقده، او عزيز غاب عنه، او عن كلمه تقال له، او قبله تطبع على خديه، او حتى ضربه تلامس جسده، او عن حنان كان يتذوقه بلسانه وشفتيه. بدا يعيد شريط ذكرياته مع ابيه، كيف كانت وكيف مضت. تذكر والده حينما اخبره بانه ذاهب للجهاد في سبيل الله. بدات كلمات والده تتردد في اذنه حينما قال: يا بني، انا لم اتركك بغضا فيك او زهدا بك او عدم حب لك. يا والله، وحبك اكبر من ان يرسم او يصور او حتى ينطق. ولا تظن ابدا ان مشاعر الابوه في داخلي غير موجوده، او ادعو انها قد تفرحت، او انها قد تصحرت بعد ان كانت واحة غناء تعطيك اطيب الكلمات واحلى العبارات. بل على العكس، كنت اتمنى ان اراك تكبر امامي، تكبر امامي شيئا فشيئا. ابص فيك روح الامل وصدق الامل، ولكن يا ولدي رضا ربي مقدم على كل شيء. يا ولدي انني اريد الجنة. يا بني اتق الله في سرك وعلنك، واعتصم بحبل ربك، وغذ قلبك بإيمان صادق يخالط روحك وجسدك، ولا تنسى أباك، لا تنسى أبا رأى فيك ماضي قد رحل، ويوما قد اكتمل، ومستقبلا قد اقترب. يا ولدي انت شمسي وقمري، انت روح يداعبني، انت ازهار تثمر فيني، انت درع من الشرور يحميني، انت دموع تجري في عيوني، وضحكة ترتسم على وجهي، ودم يسري في جسمي وبين عروقي. يا بني كن رجلا يعتمد عليك حينما تكبر، لا تتنكرني ولا يخدعك شخص ما ويقول لك هذا إرهابي. انتبه ان يخدعك ويقول ابوك إرهابي او هذا عاص لله. يا ولدي ثق ان الجهاد شريعة، اوجبها خالقي وحث عليها رسولي. ثم وضع الوالد على خد ابنه قبلة حارة في تلك اللحظات، في تلك اللحظات نزلت دموع الطفل على خده تسير انهارا وابحرا تجري، ثم بدا يتلمس تلك القبلة، يتلمسها على خده علّه يجدها في مكانها لتعيد له ذلك الحنان الابوي الذي فقده. مسح دموعه حينما تذكر والده يقول له كن رجلا، وحينما دخلت عليه يقول الراوي اخذ يكلمني بصوت مبحوح عبراته تسبق كلماته واهاته تسبق حروفه تخص في حلقه وكأنها عاجزة عن الخروج لتصطف على ارض الواقع. عجز الولد عن الحديث فامسك قلمه وورقته، وبعد ان اسقى قلمه دموع عينيه ودم قلبه، وبعد ان جعل من قلبه خطورا بيضاء اخذ يخط لابيه الاسير يقول له يا ابن المأسورين يا ذوي المأسورين، يقول يا ابتي يا اغلى اسمي نطق به لساني وخطته يدي، يا تلك الحروف البهية والتي اشعر بان بين كل حرف من حروفها عالما اخر اسكنه، ويا عذب اسمي صدر على الحروف الرشيقة. يا ابتا طلبت مني ان اكون رجلا، ولكن فقدي اياك يشعرني بالعز والضعف. اتمنى يا ابتي، اتمنى ان اظل طفلا يبكي حتى لا يعاتبه احد، حتى ترتاح نفسه ويطيب خاطره. يا والدي ان بكت عيني فلا تلمني، وان ان قلبي فلا تعاتبني، وان شعرت بحراره مشاعري فلا تتعجب مني، فحبك لا يرسمه ابدع رسام ولا يصوره ارق شاعر. انا لا ابكي فراقك، انا لا ابكي فراقك وحسب، بل ابكي واقعا انت فيه ومكانا انت ساكن فيه. اعلم يا ابي، اعلم يا ابي ان يديك لا تلتمسان دموعي لانهما مكبلتان، واذنيك الان لا تسمعان صوتي ولا تسمع صوت انيني لانهما مقيدتان، وكل هو فيك مخلص. يا ابي لم يبق لي الا خاطرك وقلبك، ولو استطاعوا الوصول اليهما لطيبوهما ولفعلوا ذلك، ولكن تذكرني بقلبك يا ابي واجعل لي صوره ناطقه امامك تحسك وتقول انت راسخ من الجذور العميقه، انت اعلى من الجبال الراسية، انت اصلب من الصخور الجامدة. يا ابتي تركت الدنيا وزينتها، وتركت الاموال وجمعها، وبعت بيتا يسكنه الاولاد بل وجميع من يسكنه، واشتريت الجنة، واشتريت الجنة وثمارها. وحور من العين في الجنة تتزوجها، لم ترض انت ذلا يطاطي راسك، ولا جبنا يخالط قلبك، ولا سكينة تهد عزمك، لم ترضى ان ترى الظلم وتسكت عنه، والطغيان يحصل وتتغاضى عنه. دموع محمد الدرة ايقظتك، وجروح تلك اليتيمة اسهرتك، وصوت تلك القنبلة قض مضجعك. لم تخشى الجبابرة ولا الاكافرة ولا الطواغيت العاتية، قالوا عنك ارهابي فصمت، وقالوا انك لله عاتي فصمت، وقالوا انك انسان متعور لا يبالي، فاحتسبت الاجر من الله بقيامي. ثق انك في نظر الطواغيت ارهابي، وفي نظر الزنادقة والعلمانيين عاتي، ولكن في نظر الشعوب المؤمنة انت مقاتل، وفي نظر الشعوب المؤمنة انت مجاهد. واعلم ان نومك واكلك وشربك وحتى نفسك تؤجر عليه، فانت مرابط في سبيل الله، واياك ان تخلع او تخضع. وانتظر يا ابتي شمسا مشرقة وعصافير مغردة تحل علينا حينما تأتي الينا، وانتظر ذلك الفارس المرسم الذي يكسر قيدك، الا وهو انا يا ابتي باذن الله. وفي الختام دمت في رعاية الله، والله يحفظك ويراك ويسدد خطاك، ابنك المحب لك فك قيد ابيه. ابشر ايها الولد الصابر، فان الامة كلها ستفك قيده باذن الله. فكاك الاسرى من اعظم الواجبات يا رجال، وبذل المال الموقوف وغيره من اعظم القربات، كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى، وهذا واجب الدول والافراد والجماعات، هذا بنفسه وهذا بماله وهذا بجاهه وذاك بقوته وسلطانه، ولا يعذر احد، والله لا تعذرون. اين رجالاتكم؟ اين شيوخكم؟ اين علماؤكم؟ اين امراء القبائل؟ اين الافداد؟ اما يتقون الله جل وعلا؟ والله لا يعذر احد بالتخلف عن مناصرة الاسرى. هذا ما تفترضه الاخوة الايمانية والعقيدة الاسلامية والطبيعة الانسانية. ابشر ايها الاسير، ابشر ايها الاسير، يا من داهمته الاحزان وبات وهو سهران واصبح وهو حيران، الم تعلم ان الله كل يوم هو في شأن؟ يا من هده الهم واغناه واقلقه الكرب واشقاه وزلزله الخطب وابكاه، نسيت من يجيب المضطر اذا دعاه؟ لا ريب عليكم فان العاقبة لكم باذن الله، وليست عليكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا فيكم ويعلم الصابرين؟ اصبروا، فنحن نعلم. فالايادي الامريكية ملطخة بالدماء، ولكنها الدماء البرية، فهم يعشقون سفك الدماء ولا يحبون الا البذاءة والشراسة، فهي قوام سياستهم الرعناء. ولكن نهايتها قريبة، نهاية الظالمين الى اضمحلال، وعاقبة امريكا الى السفل. فاين عاد التي لم يخلق قبلها ولا مثلها في البلاد؟ واين ثمود الذين ينحتون الجبال بيوتا؟ واين فرعون بالطغيان والحنق؟ واين قارون التي تعجز الابل تعجز الابل عن حمل مفاتيح خزائنه، فبالظلم يكون سقوط الدول. اي دولة تظلم فلا بد ان تسقط، شاءت ام ابت، ونهاية الظالمين واضحة وعاجلة، والعاقبة والمسلمين تحت غطاء مكافحة الارهاب، واقبلت بخيالها وكبريائها على ارض المسلمين تقتل الابرياء، والذين لا ذنب لهم من النساء والاطفال والضعفاء والمستضعفين، بدون نظر الى قانون او دين او انسانية. فالقانون عند امريكا لا يشمل السياسة الامريكية ولا مكان له في ملفات الادارة الامريكية، وان من الطبيعي عند امريكا ان تخترق سياج القوانين. انظر اليهم في تصرفاتهم مع الاسرى مثلا، تصرفاتهم مع الاسرى في غوانتانامو، اسرى كوبا. ان معاملة امريكا لكثير من الاسرى لا يقرها شرع منزل ولا عقل سليم، بل ولا قانون مختلق. اليسوا ينزلون على الاسرى الوانا من التعذيب والتشويه؟ اليست المعاملة لا انسانية؟ الم يتركوهم في مقاعدهم لأكثر من يوم ونصف بلا حركة، حتى دورات المياه لم يسمحوا لهم بالدخول لها؟ ألم يعلنوا صريحة في أكثر من مرة أنهم لن يترددوا في استخدام أي وسيلة يتم من خلالها إهانة وتحطيم هؤلاء الأشرار؟ والحكام والناس يتفرجون ولا حياة لمن تنادي. كم عدد أسرى المسلمين؟ كم عددهم؟ كيف تقام الحفلات؟ وكيف تقام المنتجات؟ وللمسلمين أبناء تحت أيادي علوج النصارى ونحن نائمون. أمريكا لا تقيم وزنا لمشاعر العالم كله فضلا عن مشاعركم أنتم أيها المسلمون. وارفعوا ادفعوا أموالكم وفكوا أسراكم. إن نصرة المسلمين المستضعفين من الواجبات الشرعية والحقوق المرعية، فكيف إذا كانوا من المجاهدين والمظلومين والمأسورين؟ كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين، وهذا ما نص عليه الفقهاء والعلماء. فأين أنتم يا من تشرفون على بيت مال المسلمين؟ ادفعوا الأموال، ادفعوا الأموال وادفعوا الأنفس حتى تنقذوا أولئك الأسرى. أيها العالم المسلم، يا كل العالم، يا أباء المأسورين ويا أمهات المأسورين ويا أبنائهم ويا أبنائهم وزوجاتهم في كل مكان، إنني أناديكم، ناصروهم وادعوا لهم واقنطوا لنصرة إخوانكم الأسرى. فقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط للأسرى بمكة. قال أبو هريرة: يصلي الرسول العشاء وإذا قال سمع الله لمن حمده، ثم رفع من الركوع وقبل أن يسجد رفع كفه إلى السماء وقال: اللهم نجي عياش ابن أبي رافعة ابن أبي رفيعة، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. ثم يدعو على أن يسجد وطأته على الكافرين ويقول: اللهم اجعل سنينهم كسني يوسف. فاقنطوا لإخوانكم وارفعوا أكفكم إلى ربكم جل وعلا وادعوه أن يفك أسرهم. أما أنتم أيها الأسرى، فاعلموا أن بعد الليل الصباح كم هبت للقانط من الفرج رياح. يا أهل الأسرى، أعلموا أنكم ظما وهذا الجبل ووراء هذا الجبل ماء. أيها الآباء، في هذه القارورة دواء. أيها الأبناء، انظروا إلى السماء. أيها الزوجات، أيها الزوجات، تمسكن بحبل الرجاء وتذكروا أن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أبو شجاع محمد بن القعقاع: ما رأيت مثل الجهاد في سبيل رب العباد، تصال به الملة ويدخل على الكفار به الذلة. هذا الجهاد كان المسلمون مع قتيبة بن مسلم في حصار كابل، وكل من الناس ذاهل، فأرسل إلى محمد بن واسع الإمام الخاشع، فلقيه بجسم دامع وكف ضارع ويشير بسبابته إلى السماء، يشير إلى السماء وهو يقول: يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، عظم فيك الرجاء. اللهم ثبت أقدامنا، هذا قوله، بما شاهدوا. اللهم ثبت أقدامنا وسدد سهامنا وارفع اعلامنا. فلما اخبروا قتيبة بما شاهدوه واطلعوه على ما وجدوه قال والله لاصبح محمد بن واسع خير عندي من 100,000 شاب طرير ومن 1,000 سيف شهير. ثم بدا القتال فنصرهم بالجلال وانهزم الكفار. واقول ايها المسلمون سياتي يوم باذن الله سياتي يوم يردد فيه ما ردده محمد صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل وهو يحطم الاصنام. الرجوع على الدين ولنعد عودة صادقة ونحن مخلصين. عودوا الى الله ولنغير من احوالنا فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وعندها ابشروا وامنوا فان مع العسر يسرا. عندما تكون الامة على مستوى المسؤولية فيتحقق وعد الله بالنصر. حتى ولو قال العدو ومن اشد منا قوة او نحن منتصرون ام يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. ان المجرمين في ضلال وسعر. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فمن هذا المنطلق فان للاسرى علينا حقوق اولها على ولاة الامور وقادة العالم وحكام الامة ان يتقوا الله وان يطالبوا باسرى المسلمين. واما انتم يا علماء الامة ويا دعاة الملة اتقوا الله فيما تفسرون وفيما تفسرون وقولوا كلمة حق ولو عند سلطان جائر تبرى بها ذممكم وتقابلون ربكم. وقد برئت الذمة في يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واما انتم ايها التجار والاثرياء ويا اصحاب الاموال والاثرياء ادفعوا ما تستطيعون من اموالكم ومن جاهكم ومن سلطانكم لتخليص اخوانكم. وانتم ايها الصالحون والمصلحون ارفعوا كفكم الى السماء وادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوه ان الله جل وعلا يفك اسر المأسورين ويطلق اولئك المقيدين. وانتم يا من اسرتم في كوبا او في غيرها في اي بلاد اصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا واتقوا الله. ويا ذوي المأسورين يا كل اب فقد يا كل اب ضاق بفقد ولده ويا كل ام بكت على ولدها المأسور ويا كل زوجة وولد عليكم بالصبر والاحتساب والدعاء فان مع العسر يسرا. اللهم اصرف عنا المصائب ورد عنا النوائب وكف عنا المآب. اللهم سحر الحزون وهون المنون واشبع البطون وافتح للمضطهدين ابواب السجون. اللهم افتح للمضطهدين ابواب السجون واجعل الخائفين في امنك في حصون. اللهم اجعل الخائفين من امنك في حصون. اللهم احلل الحبال المعقدة وسحر الامور المسددة. اللهم اخشب السحب المنبدة. اللهم واجب سهام الليل المسددة. اللهم اجعل لليل همومنا صباحا من الفرج يشرق ولظما اكبادنا يا رب العالمين نهرا من العمل يتدفق. اللهم ولجراحنا وماسينا يدا بالشفاء ويدا بالسماء تتدفق. اللهم فك أسر المجاهدين في كوبا، اللهم فك أسر المجاهدين في كوبا، اللهم فك أسر المجاهدين في كوبا، اللهم اطلق سراحهم، اللهم عجل بطلاق سراحهم، اللهم فك أسر المسلمين والمجاهدين في افغانستان، وفك أسر المسلمين والمجاهدين في السجان، فك عنينا الروس يا رب العالمين، اللهم فك أسر المسلمين في فلسطين، فكهم من سجون اليهود يا رب العالمين، اللهم فك أسر المجاهدين المسلمين الكشميريين في سجون الهندوس يا رب العالمين، وأسر المجاهدين المسلمين في الفلبين من سجون النصارى، وأسر المسلمين في بورما وأندونيسيا وأرسيليا، وأسر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، اللهم خذ من دم أولا ومن دمائهم ثانيا حتى فروا، اللهم قطع أشلائي، اللهم قطع أشلائي وأرق دمي يا رب العالمين في سبيلك، اللهم لا تحرمنا الموت، اللهم لا تحرمنا الموت في سبيلك مجاهدين، اللهم لا تحرمنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، انصر دينك وعلي كلمتك يا رب العالمين، اللهم اني اعتذر اليك واستغفرك مما قلت من خطأ ونسيان عذرا لكم اخواننا هناك، اعلم ان مثل هذا الكلام المقترب لا يوفي حقكم، ولكنها زفرات محب وصيحات غيور وصيحات ناشد للجهاد والاستشهاد في سبيل رب العباد، اقول ما تسمعون واستغفر الله استغفر الله استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع المنهج وسار على هداه. ايها الاخوة الكرام، عذرا فلم أوفي الموضوع حقه ولم اعتذر من اخواني هناك، الا انني والله اشاطرهم الامهم واعرف انكم تشاطرونهم ذلك، وندعو الله لهم ليل نهار بالنصرة والفكاك انه على ذلك قدير. واترك ما تبقى من الحديث حول موضوعات الامة الاسلامية الى خطب قادمة باذن الله جل وعلا. وصيتي لنفسي ولكم الدعاء الدعاء في ظهر الغيب لنا ولكم ولكل مسلم بان الله يخلص لنا ولكم النية والذرية، وان يجعل الاعمال والاقوال خالصة، انه جواد كريم. واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم في هذه اللحظات المباركات ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كفر سيئاتنا في هذه اللحظات، اللهم كفر سيئاتنا في هذه الساعات، اللهم كفر سيئاتنا في هذه اللحظات المباركات، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم الف بين قلوب الحاضرين والمسلمين اجمعين، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، واجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والايمان والتقوى، انك على ذلك قدير. اللهم اني اسألك، اللهم اني اسألك ان تهلك رأس الكفر والطغيان امريكا، اللهم اهلك امريكا، اللهم اهلك امريكا، اللهم زعزعها وعبدها يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تهلك رئيسها. اللهم اهلك رئيسها واهلك وزراها واهلك خبراها واهلك قوتها يا قوي يا عزيز. اللهم من حاربنا وعادانا وعاد المسلمين وعاد المسلمين والاسلام في كل مكان، اللهم اشدد وطأتك عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ان امريكا تجرات على المسلمين في كل مكان، وقد اعلن رئيسها وخبيثها ان الارض المباركة وان القدس الشريفة انها عاصمة لدولة اسرائيل وللكيان الاسرائيلي. اللهم اهلك واهلك اسرائيل، ارنا فيهم العجائب. اللهم اني اسألك.